الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله الجار الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله: وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بجوارح لنستعملها في طاعته وما ينفعنا ونحفظها عن معاصيه. أنعم علينا بهذه الجوارح ليبتلينا، فمن استعمل هذه الجوارح فيما يرضي الله تبارك وتعالى وتجنب استعمالها فيما حرم الله فهو من الشاكرين. يعني هذا العبد الذي يقال له الشاكر، الذي يتعلم ما فرض الله عليه ويتعلم ما حرم الله عليه، ثم يؤدي كل ما فرض الله ويتجنب كل ما حرم الله، هذا يقال له عبد شاكر. ثم إذا تمكن في ذلك يصير من الأولياء، فيقال له عبد شكور. كل عبد يتمكن من التقوى، يعني يثبت على تقوى الله، الله تبارك وتعالى ببركة ذلك يحبب إلى قلبه النوافل، ويصير يفعل النوافل كالصلوات النافلة والذكر لا سيما التهليل، يصير يكثر من ذلك، فيصير وليا. هذا يقال له عبد شكور. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، معناه الأقل في العباد من يكون شكورا، الأقل من العباد من هو شاكر، والأقل من هو شكور، الأقل من هو تقي، والأقل من يصل إلى الولاية، هذا يقال له عبد شكور. الولي هو العبد الشكور، ليس الذي مجرد أن يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ليس هذا، هذا بحسب وصفه باللغة. إذا قال الحمد لله نقول هذا شاكر، يعني قائل الحمد لله، لكن هنا ليس هذا المقصود. المقصود الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ثم إذا تمكن من ذلك ثبت على ذلك الله تعالى يحبب إليه فعل النوافل ولو نافلة واحدة، لكن يثبت على الإكثار منها مع الثبات على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ويصير عبدا شكورا. الله يجعلنا منهم. هذا الشاكر ليس عليه في الآخرة مؤاخذة عليها، أي على الجوارح، لأنه استعملها فيما أذن الله فيه وحفظها عما نهى الله عنه وحرمه. ثم هذه الجوارح بعضها أشد من بعض في ارتكاب المعاصي، وأشدها ارتكابا للمعاصي اللسان، لأن أكثر ما يستعمله الشخص عادة اللسان، يستعمله بدون كلفة، لا يجد كلفة في الكلام، لو حرك يده كثيرا تتعب، لو قام يصلي كثيرا يتعب، يقول تعبت من القيام ثم من النزول ثم من الرفع، يقول تعبت. أما لسانه ما سمعت أحدا يقول صار لساني يوجعني من كثرة ما تكلمت، لا يجد مشقة باستعمال لسانه، وأكثر المعاصي تكون منه. لذلك الشيطان يحب العبد الذي يكثر الكلام حتى يوقعه في المعصية أو في الكفر إن استطاع، يحب من الشخص أن يكثر الكلام. فإذا الشخص خالف نفسه، خالف هوى نفسه وخالف شيطانه وقلل الكلام، الشيطان ينزعج يبتعد منه، يقول هذا كيف أوقعه في الغلط، لا يتكلم كثيرا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليك بطول الصمت إلا من خير، معناه الخير تكلم ما شئت في الخير، الذكر، قراءة القرآن، تدريس الدين، الحض على الخيرات، النهي عن المنكرات، هذا ما شئت تكلم طالما في محله، هذا تكلم. أما إن لم يكن كذلك اصمت خير لك أن تصمت، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. يعني الذي يطيل الصمت الشيطان يبتعد منه لأنه ينزعج منه. مطردة للشيطان عنك يعني الشيطان يبتعد منه لأنه ينزعج منه. وعون لك على أمر دينك معناه هذا الصمت إلا من خير يعين المرء على تقوى الله، يعينه على تقوى الله. وتقوى الله مقام عالي الذي يصل إلى هذا، هذا من الفضل العظيم، من فضل الله العظيم عليه. وأشدها ارتكابا للمعاصي اللسان، لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول الصمت إلا من الخير. الخير هو ما كان من ذكر الله، من قراءة قرآن أو تهليل أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو غير ذلك مما هو من تمجيد الله تعالى. وكذلك الكلمة التي يقولها المؤمن ليدخل السرور على أخيه المؤمن، كأن يقول له بارك الله فيك أو أحسن الله إليك أو جزاك الله خيرا، هذه من حسنات اللسان. حتى إن السلام من المؤمن على المؤمن حسنة من الحسنات إن نوى به وجه الله تعالى، حين يقول السلام عليكم أو يقول مثلا مرحبا بك، لكن كل هذا بالنية يكون فيه الثواب. إن كان فعله على وجه العادة ليس له ثواب. أليس يدخل المسلم على المسلم من أقربائه وغيرهم ومن شأنه يسلم عليهم ويصافحهم ويرحب بهم ويرحبون به؟ كل هذا بدون نية ما فيه شيء من الثواب. النية أمرها مهم حتى يتميز العادة، تتميز العادة من العبادة، هي تصير عادة للناس. أليس كل واحد منا من شأنه يأتي بالمال لبيته ويأتي بالطعام والشراب وتصير هذه عادة له؟ أغلب الناس هذه عادة لهم، أو يقول أفعل هذا حتى لا يقال قصرت في حق أولاده، ما جلب طعاما لزوجه، ما جلب كسوة لأهله، يفعل إما لهذا أو لأنها تصير عادة له. من الذي يستحضر في كل مرة يجلب فيها الطعام أفعل هذا لأن الله يحبه أو لأن الله أمر به أو لأن نبيه أمر به أو لأن الشرع حض عليه؟ من الذي يفعل في كل مرة؟ الذي يراقب نفسه، تعود أن يراقب نفسه، هذا من شأنه الذي يراقب نفسه أنه يقلل الكلام لأنه يشتغل بالمراقبة، يراقب نفسه هذا الذي أريد أن أنطق به هل هو خير أم لا؟ إن كان خيرا يقوله وإن كان غير خير يمسك عنه. الأحسن الذي يراقب نفسه يصل إلى هذا، أما الغافل من شأنه لا يفعل هذا، يفعل هذا على وجه العادة. كل ما فيه طاعة لله لا بد لحصول الأجر أن ينوي فيه نية حسنة. الرسول مثلا قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب، معناه الشخص الذي يلبس البياض إن نوى العمل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في الأجر، يدخل في الثواب، لكن بأن ينوي، ليس لأنه يميل نفسه تميل إلى الأبيض، لا، يقول أنا الرسول حض على لبس البياض إذا لألبسن البياض. الرسول كان يلبس البياض عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا اقتداء بالرسول أفعل هذا. لأن الشرع حض على أن أطعم زوجتي وأولادي أطعم زوجتي وأولادي، لأن الشرع حض على الهدية أجلب هدية لما أتي إلى مسلم مثلا، لأن الشرع حض على إكرام الضيف أكرم الضيف، وهكذا. لكن هذا يحتاج للمراقبة، لذلك تعودت في أول كل درس أن أقول للناس ننوي التقرب إلى الله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن أغلب الناس ينسون. وأنتم الآن إن فكرتم في حال أنفسكم أظن تجدون أنكم تنسون كثيرا من الأمور، تنسون النية الحسنة فيها لأنها كثيرة، لأن هذه الأمور التي فيها قرب إلى الله إنما الشخص نية حسنة كثيرة كثيرة كثيرة. فأغلبنا قد يكون يصير عنده هذه الغفلة، حتى النوم إن نام تقويا على طاعة الله له أجر، حتى الأكل إن أكل أكلا ولو كان أكلا لذيذا لكن هو يرجو منه التقوي على طاعة الله له أن ينوي بهذا القدر الذي يتقوى به على طاعة الله أنه يفعل هذا لأن الله يحب منه ذلك. التداوي الفقهاء يقولون في الأصل التداوي مباح ليس فرضا في حق نفسه وفي حق زوجه وفي حق أولاده وفي حق أمه وفي حق أبيه، في الأصل مباح إلا إذا نوى نية حسنة، يعني قال أفعل هذا لأمي لأن الله يحب ذلك، أفعل هذا لأولادي لأن الله يحب أن أكرمهم هذا فيه إكرام، أفعل هذا لنفسي لأتنشط على طاعة الله يكون له ثواب، بدون هذه النية ما فيه ثواب. لذلك تذكروا دائما أن تعملوا بهذا، أن تراقبوا أنفسكم. الرسول قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، يعني أليس إذا واحد حط في يد فقير مالا ولو قليلا له ثواب صدقة، وكذلك إن تبسم في وجه المسلم صدقة، لكن إن نوى تقرب إلى الله، من ينوي تقرب إلى الله الذي يراقب نفسه، الله تعالى يجعلنا من هؤلاء، لأنه في مقابل المراقبة الغفلة، مقابل المراقبة الغفلة. وأسباب الغفلة كثيرة، من أشد أسباب الغفلة الوقوع في الحرام، إذا واحد كان يقع في الحرام تصيبه الغفلة. من أسباب الغفلة التلذذ الاسترسال في الملذات، الأكل والشرب والثياب والأثاث والسيارات والسجاجيد والثريات، هذا من أسباب مجلبة الغفلة، إذا واحد كان يسترسل في هذا، هذا من أسباب مجلبة الغفلة، التنعم من أسباب الغفلة. الغفلة توصل الشخص أحيانا إلى الحرام وأحيانا إلى المكروهات، يعني الشخص الذي يصل إلى الغفلة أحيانا بسبب الغفلة يقع في الحرام وأحيانا يقع في المكروهات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب، يعني تجلب الغفلة. أكثر الناس يحبون كثرة الضحك أم تقليل الضحك؟ يحبون كثرة الضحك، إن كان الشخص يضحكهم كثيرا يحبون مجالسته، يقولون فلنذهب إلى فلان هذا نضحك عنده، أو أدعو فلانا حتى نضحك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قليل الضحك، كان طويل الصمت قليل الضحك، وهو أفضل خلق الله. كان طويل الصمت، ما معنى كان طويل الصمت؟ يعني لا يتكلم في أمور لا خير فيها، إذا تكلم الرسول من شأنه يتكلم في أمر فيه خير، قليل الضحك، وكان ضحكه تبسما، يعني ليس الضحك الذي يطلع منه صوت الذي تعوده الناس في الغالب، تعرفون القهقه ونحو ذلك. فهذا من الأبواب التي تجلب الغفلة، الإكثار من الضحك، والغفلة هي تكون سببا أحيانا للشخص حتى يصل للحرام، وأحيانا تكون سببا حتى يصل إلى المكروهات. يكتسب بالسلام عند الله أجرا، وكذلك ما كان مثل السلام، كان يقول مرحبا لأن مرحبا سنة الرسول استعملها عليه الصلاة والسلام. ثم شرط الثواب على هذه الحسنات التي يكتسبها بلسانه من ذكر وسلام على المؤمن هو أن يقصد أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بهذه الأشياء، أمرنا بذكره وتمجيده وتسبيحه وتقديسه، وما كان من الكلام فيه منفعة أخروية أو منفعة دنيوية مباحة في شرع الله تعالى مع نية الاستعانة بها على طاعة الله تعالى، كأن يدخل الشخص في عمل مباح حتى يحصل منه مالا حلالا، لكن نيته بتحصيل هذا المال، باكتساب هذا المال، أن يصرف على الفقراء أو أن يصرف على زوجه أو أمه أو أولاده مثلا، أو أن يستعمله في الدعوة إلى الله، صار عمله هذا الذي كان في الأصل مباحا صار قربة إلى الله، لأنه يريد أن يتوصل به إلى طاعة، فصار عمله الذي هو في الأصل من المباحات، بما أنه أراد أن يصل إلى المال الحلال ليستعمله في طاعة الله، صار دخوله في هذا فيه ثواب، له أجر على ذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نخزن ألسنتنا فيما لا يعنينا، يعني أن نمسك ألسنتنا عما لا يعنينا. ما معنى عما لا يعنينا؟ يعني عما لا خير لنا فيه في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. هذا يقال عنه لا يعني الشخص، ليس كما يظن بعض الناس، يظنون كلمة لا يعنينا يعني ليس لنا فيه دخل من حيث بين شخصين مثلا، هكذا الناس تفهم عادة من كلمة لا يعنينا، يعني واحد يتكلم مع شخص فواحد يريد أن يتكلم فيقول له هذا لا يعنيك، يعنون أنه لا تدخل بينهما بالكلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني يعين المرء على تقوى الله أن يترك ما لا خير له فيه، هذا معنى ما لا يعنيه، ما لا يعنيه ما لا خير له فيه. وهنا قول الشيخ عبد الله رحمه الله فيما لا يعنينا يعني فيما لا خير لنا فيه، هذا معنى هذه الكلمة. قال: روينا في كتاب الصمت لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت. معنى الحديث أن هاتين الخصلتين فيهما خير كبير، حسن الخلق وطول الصمت. أما حسن الخلق فهو عبارة عن أن يلتزم الشخص بذل المعروف للناس، أي يحسن إلى الناس بالقول والفعل، يحسن إلى الناس ويكف أذاه عنهم ويتحمل أذاه. هذه أركان حسن الخلق، هذه الأمور الثلاثة فضوها واعملوا بها، الله يرزقنا ذلك. حسن الخلق عبارة عن هذه الأمور الثلاثة: بذل المعروف أي الإحسان إلى الناس، تبذل إحسانك للناس من غير أن تجعل إحسانك في مقابل إحسان يصل إليك من غيرك، بل توطن نفسك على أن تحسن إلى الناس إن أحسنوا إليك وإن لم يحسنوا إليك، هذا مقام رفيع. تعمل المعروف مع الذي يعرف لك ويقابلك بالمعروف، ومع الذي لا يعرف لك معروفك ولا يقابلك بالمعروف، تحسن إلى هذا وإلى هذا. عادة الناس يقولون إن أحسنوا إلينا أحسننا إليهم، وإن لم يحسنوا إلينا لا نحسن إليهم. هو شو الأحسن؟ ما هو الأحسن؟ يقول: أنا أحسن لله تعالى، إن عرفوا لي ذلك قابلوني بالإحسان، وإن لم يعرفوا لم يقابلوني بالإحسان، أنا أحسن. هذا الذي يعنيه الرسول ليس أن تحسن إلى من يحسن إليك وتسيء إلى من يسيء إليك، بل توطن نفسك أي تلزمها الإحسان إلى غيرك، أن تبذل معروفك للناس من غير نظر إلى أنهم يحسنون إليك كما تحسن إليهم أو لا يحسنون إليك، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يحسنون إلى من يستجيب لهم وإلى من لا يستجيب لهم، أي كانوا يحبون الخير للناس، لذلك كان دأبهم الصبر، كان دأبهم الصبر على ما يظهر من غيرهم من أممهم الذين يدعونهم إلى الدين، وكثيرا ما كانوا يسيئون إليهم ويتعبونهم ويؤذونهم، ومع ذلك هم يثبتون على محبة الخير لهم. والمراد بالخير هنا هو ما كان خيرا عند الله، لأن الخير يستعمل بمعنى الطاعة، بمعنى الفضل يقال عنه خير، السنة يقال عنها خير، والخير يستعمل بمعنى الصحة، بمعنى الرزق، بمعنى المال، وإنه لحب الخير لشديد للمال، حب المال، يعني الإنسان من شأنه أنه يميل للمال، يحب المال. الكافر أكفر، لكن من شأن الإنسان أنه يميل للمال. ليس الخير هنا يراد به كل ما تحبه النفس، كانوا لا يطلبون منهم أجرا، إنما يدعونهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ثم هم يقابلونهم بالإيذاء والسب والافتراء عليهم إلا من رحم الله، وهم أهل السعادة الذين شاء الله لهم أن يهتدوا بهؤلاء الأنبياء. هؤلاء كانوا يستجيبون لهم من غير أن يؤذوهم، كأبي بكر وعلي وأبي ذر الغفاري، هؤلاء من السابقين إلى الإسلام، من غير أن يسبق لهم أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلموا، وقد ضرب بعض العلماء في هذا المعنى مثلا، قالوا: ينبغي للمؤمن أن يكون كالشجرة المثمرة، تعطي ثمرها لمن يخبطها ولمن يقطف من غير خبط لها، أي من غير أن يقطع منها غصنا. إذا واحد جاء إلى شجرة الزيتون وخبطها بالعصا ينزل الزيتون، من شأن هذا. وإذا واحد جاء إلى شجرة الزيتون وأخذ الحبة منها يأخذ حبة الزيتون، يعني بالضرب يأخذ وباللطف يأخذ، بدون عنف يأخذ، وإذا كان بعنف بقوة بشدة يأخذ. تعطي لهذا وتعطي لهذا ثمرها، يعني ما هي لا عقل لها، لكن ينبغي بالمؤمن أن يكون هكذا، يعطي الخير لمن يكون عنيفا ولمن يكون رفيقا. كان بعض الناس يأتون إلى بيت شيخنا رحمه الله ويقعدون باسم أنهم يأخذون الدرس، فعرف بعض الناس عنهم أنهم ليسوا من المحسنين، يعني يتكلمون بالسوء إذا خرجوا. فقال بعضهم للشيخ رحمه الله، وكنت حاضرا، قال له: لما تتعب نفسك مع هؤلاء؟ هؤلاء كالذين يشربون من البئر ثم يرمون فيه حجرا. فقال له الشيخ عبد الله: فليشربوا ولو رموا حجرا، المهم أن يشربوا. يعني معنى كلامي أنا الذي أريده أريد الخير لهم، لو لم يقابلونا بمثل هذا الإحسان، ما قابلونا بالإحسان، تكلموا علينا، أساءوا إلينا، نحن قصدنا الأول أن يأخذوا هذا الخير، أن يتعلموا العقيدة وأن يثبتوا على هذه العقيدة. معناه لو أساءوا إلينا نحن نحسن إليه، هذا معناه، لا سيما لما نتكلم عن أمر الدين. يعني إذا كان واحد يؤذينا بالكلام لكن يريد أن يتعلم منا العقيدة، نقول له: لا، لا نعطيك درسا إلا إذا أحسنت لنا بالكلام وكنت لطيفا. لا، نقول نحن نريد لك الخير. كان الشيخ عبد الله رحمه الله يقول هذه الجملة، كان يقول: نحن نصحناهم، فإن عملوا فلنا ولهم، وإن لم يعملوا فلنا وعليهم. يعني نحن نفعل الخير مع الناس، مع القريب ومع البعيد. إن هذا أخذ الخير، عمل بالنصيحة، نحن استفدنا وهو استفاد. إن هو لم يعمل، لم يقبل، نحن استفدنا، هو فوت على نفسه الفائدة. هذا معناه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضره عند الله أن بعض المشركين ثبتوا على الشرك وآذوه وقابلوه بالكبر وتكبر وما قبلوا دعوته، هو عند الله مقامه عال، وما ضره عند الله ما فعله المشركون من سب وافتراء عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يحتاج لمراقبة النفس، أن يصل الشخص إلى حد أن يقول: أنا أريد رضا الله، إن عرف لي الناس أو لم يعرفوا، أنا أريد رضا الله. هذا أيضا مقام، من يصل إلى مثل هذا؟ الشخص الذي يراقب نفسه. أما الذي لا يراقب نفسه ويمشي في الغفلة، يصير فيه أنه يمسك عن الإحسان، وأنه يسيء باللسان، بلسانه لأنه لا يفكر لا يراقب نفسه. فكل واحد منا ينبغي أن يراقب نفسه. راقبوا أنفسكم لا سيما في قضية الكلام. يعني الآن لما يجلس أحدكم مع الآخر قبل أن يتكلم، هذا الذي أريد أن أقوله لماذا؟ إن كان فيه خير يقوله، إن كان لا خير فيه يتركه. لو قال عنه الناس ضعيف ما عنده فهم ما بيعرف يتكلم في المجتمع، ليس بعض الناس يقولون عن الذي يكثر من الكلام هذا يفهم في كل شيء يقولون، إذا تكلمت في الدين يتكلم، تكلمت في السياسة يقولون يتكلم، تكلمت في التجارة يتكلم. العبرة بما عند الله، ليس بأن يثني عليه الجهال. الجهال من شأنهم يثنون على الجاهل ويثنون أحيانا على من فيه خير. الميزان ليس بكلامهم بل بكلام أهل الفهم والعلم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نهلل جماعة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم ورحمة الله. أحد منكم حفظ ما معنى من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه؟ خير له فيه. كله الشرح كله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أحسنتم، تركه ما لا يعني معناه ما لا خير له فيه. لكن ما معنى من حسن إسلام المرء؟ ما يعين المرء على تقوى الله أن يترك ما لا خير له فيه. بارك الله فيه. يعني واحد أجاب يعني فيها جيد الحمد لله. واحد جواب: والغفلة إلى أي شيء قد تسوق الإنسان؟ إلى الحرام أو المكروه. الغفلة قد تسوق الإنسان إلى الحرام أو إلى المكروه. ومن أسباب الغفلة التناعم، الاسترسال في ملذات الأكل والشرب والملابس والأثاث. إذا واحد استرسل في ذلك هذا من أسباب الغفلة. والشيخ عبد الله رحمه الله يقول: الولي لا يتنعم. الولي لا يتنعم، يعني أولياء الله ليسوا متنعمين. ويقول: الولي قلبه ليس متعلقا بالمال. وأكثر الناس قلبه متعلق بالمال ليسوا أولياء. الولي من شأنه لا يتنعم. فإذا قلتم مثلا: رأينا وليا عند أناس قدموا له طعاما فاخرا فأكل. الفقهاء يقولون: الضيف الذي ينبغي له أن يشبع إذا أكل حتى يفرح الذي ضيفه، أما إن كان ليس ضيفا فيقلل من الطعام. أما إذا كان ضيفا الفقهاء يقولون المناسب يعني الأحسن أن يشبع في هذا الموقف. لماذا؟ حتى يدخل السرور إلى قلب الذي ضيفه، وإلا الأحسن في الأصل تقليل الأكل وتقليل الشراب، تقليل جميع أنواع الملذات، هذا الأحسن.